فصل فيما يقع به الخلع. إذا بلفظة الطلاق كانا أو نية له طلاق بانا، ودونها بلفظ خلع وفدا، والفسخ فسخ لا يقل العددا. لا يقع الطلاق بالمعتدة منه، ولا يصح شرط الرجعة، والخلع لا يصح إن كان على حرام أو لا عوض تحصلا، وهو طلاق واقع رجعيا إن بصريح اللفظ أو منويا. ويكره الزيد على ما جعلا مهرا، وما يصح مهرا قبلا، وصح بالمجهول والإنفاق لحامل في عدة الفراق، أو عبد أو ما في يدنا أو منزلي من المتاع أو بحمل الحامل. وحيث لا وجود للمسمى له أقل ما به يسمى.